من الأخوة عندهم تركيز شديد شديد على الحاكمية والتهوين من شأن الشرك الأكبر شرك القبور والأضحى وهذا بحق أن تأخذنا عنده في الشريف ويسموه شركا ساذجا بدائجا شو يسموه؟ شركا ساذجا بدائجا ساذجا وأخذوا هذا عن دعاة فيقولوا لو كان الأنبياء أو المصلحون إلى يوم القيامة يحاربون من ألوان الشرك المناقض لكلمة لا إله إلا الله ما يتعلق بالأوضاع الشعبية فقط لما تعرض لهم أحد ولما وقف في وجوههم إلا القليل. تاريخي هو تعرض الناس للداعية ليس هدفا وليس خطبا وإنما القصد والتبديل الدعوة إلى الناس فإن استجابوا فبها ونعم وإنهم يستجيبوا فتلك السنن يليم من قبلهم. فكلمة هذه تشعر السامع لها أن الدين يأمر بأن يتكلف الإنسان أن يكون مصادما من الآخرين ومعارضا. فأنت اليوم مثلا إذا دعوت بالتوحيد ما هذا بخالفة، أما إذا اشتغلت بالسياسية فبخالفة وبعادة وبسجون وإلى آخره. هذا أكبر دليل أن الجماعة كثير من أفراد الإخوان المسلمين يعرفون بما لا يعرفون ويتلصقون بما لا يعلمون. لقد شوفت أكثر من مرة أن رئيس الإخوان المسلمين في الجزائر يقول لو كان الرسول عليه السلام اليوم في هذا العصر لبس الجاكيت والبنطلون وعقد الجرافيت. أي من عند الله. الإنسان إذا تكلم الجهل لا يخف أمام جهله شيء، وهذا كلام أنا أخبيه. خلاصة ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، هذا هو المقصود. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ورسول الله ختم بقوله فبهداه مقتدي. فالأنبياء كلهم بدأوا بدعوة التوحيد. وأنا أقول نوح عليه السلام الذي غرق في قومه بنص القرآن 1000 سنة إلى 50 عاما، شو سوى بـ1000 سنة؟ بس هذول الكلام هذا لو كانوا يعرفون ما يتكلمون به لفخروا فخرجوا عن منه، لأنهم يخطئون الأنبياء بعامة ونوح عليه السلام بخاصة، لأنه تميز على سائر الأنبياء بأن بارك الله عز وجل في عمره فلبث في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما. نحن نعلم أن الشرائع التي تقدم شريعة الإسلام لم يكن فيها هذا الفقه الواسع الذي يشمل شؤون الحياة كلها، كان فقه يعني مبسطا. ولذلك نوح عليه السلام حينما أقام هذا العمر الطويل المجيد المبارك إنما كان همه أن يعبد الله ويجتنب الطاغوت، هذا الكلام ينافي هذا الكلام. ولذلك فهم جهلة بالمرمى وهم يصدقون الآن سننا الإخوان المسلمين الذي حيمضي عليهم قرب من الزمان وهم لم يقدموا إلى الإسلام شيئا سوى الهتافات والاصطياحات وهم على نظام العسكري مكان الخرائط لا يتقدمون اي شخص. لذلك لا يبالي كلام هؤلاء. وانا اتعجب من بعض اخواننا طلاب العلم ما يكادون يسمعون دلاله من اي جاهل بالايد الواحده لا بايدتين سيجاره، ما يكادون يسمعون دلاله من اي انسان الا بيؤمن شو رأيك في الكلام؟ يقول والله ما أجل كنا في المجلس. يا شيخ المشكلة أن هناك يسمعهم كثير جدا يقولون مثل هذا الكلام في هذا الجزائري الذي قال على الصفر سلم فيه كسر أنه لو كان في عصرنا هذا لكان كذا وكذا. هؤلاء هذا الذي قال هذا الكلام يعني داعية معروف جدا ويتبعه كثير جدا، حتى بعض الأتباع إذا قلت لهم فلان أخطأ هم تجد تقول له عمر أخطأ الشافعي أخطأ، أما فلان يتم عليك الدنيا ولا يفعلها. طيب ماذا نفعل لهم يا شيخ؟ نعم إلى أن ندعو بالتي أحسن. العلم نور، هؤلاء يقعون لحيالهم الضلالات بسبب جهلهم الإسلام، فلذلك ما علينا إلا أن نشفق عليهم ونعتبرهم مرضى ونعالجهم بما نستطيع من الحكمة والموعظة الحسنى. نعم. يا شيخ، جاء إليك عدد من الإخوة اليمانيين يسألونك عن الجمعية، وقالوا أن وجاء في سؤالهم تلبيه وقالوا أن هؤلاء أصحاب الجمعية الفلانية هم طلبة الشيخ مقبل وكذا وكذا، فرغم أن الشيخ مقبل حذر منهم كثير ونصح صوته في التحذير منهم بل وتبرع منهم، وهم يطعنون في الشيخ مقبل كثير جدا، بل أن بعضهم يقول في شريطكم وحوار هذه مع مقبل بن هادي قال له أنت والغزالي عندي سواء، وهذا تلميذ له، يقول له أنت والغزالي عندي سواء، الغزالي طعن في السنة وأنت تطعن في السنة في اسم الدفاع عن السنة. وأحدهم وهو أيضا إلى كلمة تلميذ عرض قال لي أهل الحديث فيهم قصر وقلة العرض الثوريين، رجل صوفي عند ناس الحضرموت فيه كل بنية يعني قبول مقوض كل شيء، فيذهبون عنده ويدرسون عنده، بل بعضهم قال فحاج الصلة فلان الصوفي هذا خير من صوف صدر مقبل، والصوفي هذا يرسل الأبناء الذين يسمونه السادة يرسلهم إلى الثقاف هنا. والآن أخبرني علي حسن أبو الشهر أنهم بلغ عددهم 40، والله كان نزل لي الخبر هذا كالطاح، هو لما رأى الشباب أقبل ركمه في الوقت الذي يكون فيه على هؤلاء المبتدعة وهم يرسلون هؤلاء يرسلون أبنائهم إلى هنا إلى الثقاف وغيره، فإيش تعني الحكم يا شيخ؟ أتعبنا منهم والله أتعبونا وأشغلونا و... أنا أقول أنت يا أخ الله لماذا تحكم يا هؤلاء؟ والله لأن كثير لا لا من الشيء يا أخي. نعم أقول عيب أقول سيدي وأظفري لماذا تهتم يا أولا؟ هؤلاء كثر غلب الدنيا كلها الباطل هكذا تباشر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. خذ أخي موعظة وعبرة من مواساة رب العالمين نبي الكريم بمثل هذا الكلام، مع أنه لا الكفار ولا المشركين ولا هؤلاء، هؤلاء وإنت لجلات لك ذاك الحال ما يخرجون عن ذلك بسم الله يدرس الله ويتكلم تارة باللين تارة بالشدة، لأن هذه سنة الرسول عليه السلام، الصوفي لا يعرف الشدة لأن ما بهم الأحكام الشرعية، بهم مجرد قلوب الناس يوم أن الناس تقبل على يده بل على تقويل يديه في كيهما معهم، ولهذا هؤلاء لما يقولوا مقبل به أو أي الليل ما أوتوا إلا بسبب جهلهم وإلا بسبب تجاهلهم ورفضهم وراء مصالحهم الشخصية. ثم أنت تقول جاءني ناس من هؤلاء اليمنيين، ثم ماذا وراء ذلك؟ ماذا نفعل له؟ لا أنا أتأكد ولا أسرق موجود يسمونه إلى أسرق لماذا نفعل له؟ لا أنا أقول من الأمور التي قد أجمعوا عليها وقامت عليه الحجة ولم يرشد، بل بدأ على ذلك أنه يمدح باب الصوفية والمطوضة، يمدح من يقول بقول جهل في القرآن ويطعن في الصحابة بل وفي الأنبياء ويسميهم أئمة ومجددين، بل ويثني على بعض الزنادقة الذين أباحوا الردة وطعنوا في الأنبياء وفي الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة وفي أهل الحديث، ويقول أن فيهم خير كثير، وسمى زيغهم وضلالهم اجتهاد، فقال وإن كنا نتحقق عن بعض اجتهاداتهم هل يكون هذا مبتدعا وهل نعينه ونقول فلان مبتدع تحذيرا للأمة ونصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ذكر هذا في الكتاب في أماكن له كتاب اسمه الخلافة والملك وله كتب أخرى تكلم فيها عن بعض الأنبياء عن نوح مثلا فقال عنه لما قال النبي من أهلي إنه غلبت عليه أرض الجاهلية هذا الدكتاتوري عليم قال هذا الدكتاتوري يطلب منصب الدكتاتورية كمرسليني في زمانه من هذا الجولة في كتاب الخلافة والملك الموجود من هو موجود موجود ومن الذي يمدح هذا الكلام؟ والله أحد الدعاة مدحه و يعني يبين أحد الدعاة بس وين مدح هذا كلام أنا بقول لك مش من تكلمين مدحه والله في حكة اسمع فاهم ثانية؟ لا يعني إذا ماذا؟ بلغنا من بعض في بعض الأشرطة لبعض المشايخ تكلموا أنهم ذهبوا إليه وقال له أن فلان اللي في موجود فيه كذا وكذا قال والله أدخل يوم القيامة أقول إمامهم فنحن اختلط علينا هذا الأمر وقلنا لا تأتي بشيء. أوكي أخي أنا بنصحك أنت الذين يخفون في خط حرف فيما يبدو لنا والله أعلم أن ننبئ أرواحكم في نقد بعضكم بعضا وتقولوا فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا لأنه أولا هذا ليس من العلم في شيء وثانيا هذا الأسلوب يغير الصدور أو كما نقول نحن بالدعوة السلفية في الخلطة الله أعلم مثل الخراء الفكرية هذه نصيحتي وهي شيخنا الصورة قاتمة جدا أرض لا نشك أن هناك منحرفين وهناك مخطئين وهناك مبتدعين لكن أصبحت المواجهة في كثير من الأحايين مواجهة شخصية ومواجهة للقيل والقال مما لا يشعر الشباب ما يترتب على ذلك من إضاعة الأوقات وإثارة كثير من الشخص بينهم أسألكم تحفظ من القرآن يقول لي أحفظ أقل من 3 أيام كم لك تناقش هذه القضية 3 سنوات 3 سنوات هم يجلسون زيد مبتدئ غير مبتدئ كافر غير كافر زنديق غير زنديق قال ما قال منحرف غير منحرف وقد يكون منحرفا ويكون مخضرا ويكون ضالا يعني هم يظنون إذا جاءهم ناصح وقال لهم هذا مضيع الأبواب الأغرب من هذا يظنون أن الناصح أنهم هؤلاء عجيب وهو يريد نصحهم شاب عمره 17 سنة لا يحفظ إلا القليل وهو الآن يناقش في مسائل عميقة جدا يعني يتأنى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه ويتريثون بها بينما هم يتسرعون إلى مثل هذه القضايا فنريد شيء مثل هذا يعني أنا كثيرا ما أسأل ورأيك من كل هذا فأفهم أنه متحوج له أو عليه وقد يكون يسأل عنه من أسأله وقد يكون من أخواننا القدامى اللي يقال إنهم انحرف. نظرت حسائل يا أخي شو بدك بجيل وبكر وعمر؟ استقم كما أمرت. علم العلم. هذا العلم سيميز لك الصالح من الصالح هو المخطئ من المسلم إلى أخيك. ثم لا تحقد على أخيك المسلم لمجرد أنه يعني ما بقول أخطأ. بل بقول لمجرد أنه انحرف لكنه انحرف في مسألة 2-3 والمسائل الأخرى ما انحرف فيها فنحن نجد في أئمة الحديث من يتقبلون حديثه وبيقول عنه في ترجمته أنه مري وأنه خاري وأنه ناصبي وإلى آخره هي كلها عيوب وكلها دلالات، لكن في عند الميزان يتمسكون به ولا يرجحون كفة سيئة على الحسنات أو سيئتين أو ثلاث على كيف الإخوان المسلمون مثلهم. الإخوان المسلمون بحاجة دعوة التوحيد ويقولوا أنها تفرق الأمة لتمدح الكلمة، أما هؤلاء فيما أعتقد وأهل مكة أدرى بشعابها هم يدعون هذا التوحيد ويدرسون التوحيد، أليس كذلك؟ أي ليس الإخوان المسلمون يكونون كذلك، ولا في عندهم عمل سياسي وعندهم ما يشبه الخروج عن الحكام العاشرين. نعم الخوارج كانوا كذلك، الخوارج الرسميين الذين لا شك العلماء أن قول الرسول عليه السلام الخوارج كتاب النار إنما قصدوا هم الذين خرجوا على عليه، وأنهم يخرجون من الدين يملكون من الدين كما يملك الشاه الرمية في الحديث المعروف الصحيحين هم المقصودون، مع ذلك بروا الحديث عنهم وبيعتبروا المسلمين، فهم يدعون ضلالاتهم ويريد حسناتهم، وهذا من معاني قول أنه انحراف العقيدة إنما هو انحراف الأسلوب. وعلى كل حال نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الأم الوسط التي لا تقع لا في الإفراد ولا في التفريط. شيخ لا أدري السؤال الأول الذي سألت إياه هل هو يعتبر فقط العقيدة أو في شو قولهم لو كان الأنبياء أو المصلحون إلى يوم القيامة يحاربون من الله؟ دلالة كبرى وأنا أخ عن نوح عليه السلام لما تعرض لهم أحد ولما وقف في وجوههم إلى قبيل. كلمة الشعبية هنا إلى مفهوم ولا ما لا مفهوم من حيث اللغة العربية؟ أنا الذي يرحمه الله أعلم قد أكون مختلف. كل ما يكون كذلك. الأوضاع الشعبية هي هذه الموجودة عند الناس مثلا؟ الأوضاع الشعبية يعني الآن مثل أكثر الناس عند القبور والطواف عليها والنسك، هل دعوة الشعبية ماذا؟ وقفي إلى هنا فقط يعني محاربة الشركيات الشعبية؟ لا بل والشرك كامل فهو يعني أشخاص معينين يفهم خطأ أو صوابا أنهم يرضون عن الحكام وعن تصرفاتهم المخالفة للشريعة، وإنما يعنون فقط بإصلاح قلوب الشعب وأفراد الشعب. لأني استطعت أن أظهر لك ماذا يعني الرجل، يعني أن الدعوة الحق لا تنحصر فقط بإصلاح أفراد الشعب دون حكام. الناس في شركهم الأكبر وكما يسمون خلال قراءات الله يعني الحاكمية المطلقة، أن الأمر كله يرجع إلى الله عز وجل، وأحيانا يعنون بها السياسة التي يقبلوا وراءها، فمن العدل والإنصاف أو التي كانت تجاولها شتى الوثنيات في صور شتى مجسمة في أحجار أو أشجار أو حيوان أو طير أو نجم أو نار أو أرواح أو أشباح، إن هذه الصورة الساذجة كلها لا تستغرب صور الشرك بالله، ولا تستغرب كل صور العبادة للأصنام من دون الله، والوقوف بمدلول الشرك عند هذه الصورة الساذجة والوقوف لمدلول الشرك عند هذه الصورة السابجة يمنعنا من رؤية صور الشرك الأخرى التي لا نهاية لها، ويمنعنا من الرؤية الصحيحة لحقيقة ما يعتور أو ما يعتور البشرية في صور الشرك الشرك ما يعتور البشرية من صور الشرك والجاهلية الجديدة، ولا بد من التعمق في إدراك طبيعة الشرك وعلاقة الأصنام بها، كما أنه لا بد من التعمق في معنى الأصنام. قلت على حريق الحاسم القائم لأنه صرمها بمعنى الشرك الذي يمكن الرجل أن يكون محصورا الشرك كله في هذا النوع من عبادة الأصنام والوثنية لله عز وجل. فشكرا من الحاكمية فقط من ذا إجاك قانون من كافر مخالف للشرع، فهذا هو الكفر الذي لا يمكن تتنسخ بالشرع. التي ركزت على عبادة الأصنام والأوثان. نعم، هل في هذا تعويم؟ نعم. نعم طيب، يعني لا الله. ثانيا، فيه صرف الدعاء عن أعظم وأكبر أنواع الكفر والشرك الذي حاربه كل الأنبياء والمرسلون والمصلحون وأدركوا أنه أكبر خطر على الإنسانية. هل في هذا الكلام صرف؟ صرف لا يوجد. ثالثا، فيه خلط بين قضايا الشرك الأكبر والأصغر وبين قضايا المعاصي صغيرها وكبيرها. وين هذا؟ ما فهمتم؟ أنا أقول لك أين. بفهم ولا بدون فهم؟ إن شاء الله. بعض الناس يرون أن مسألة الحاكمية والحاكم صورة عامة هي الشرك الأكبر، وأما شرك القبور فهو بصورة مطلقة شرك أكبر، ولا يفصلون بين الشرك العملي والشرك الاعتقادي إلا عند الحاكم، ولا يدرجون هذا على الناس الذين يقعون في الشرك كما يسمى في شرك القبور، فيرون هذا ليس في تفصيل. أي شرك يأتي به الرجل في شرك القبور هو خارج من المله، دون تفصيل، دون جهل، دون إلى غير ذلك. وأما ذاك ففيه تفصيل، ولعل إن أصبت والتشديد لكم فهكذا. فيه خلط مع أنه ذكر كلاما يعني بديعا. ثم النقطة الثانية، يقولون أنه وصف الشرك هذا ساذج. لا شك أنه ساذج، فالذي يفهمه معنى ساذج أن لا، يقول هؤلاء الذين يعبدون الأصنام شركهم ساذج، ولكن أولئك الذين يعبدون ويعبدون ويطيعون ويفعلون مثل الحديث الجميل الذي ذكرته، فهذا كذلك داخل في الشرك. وثم بالضرورة كيف؟ هل نحن لا يحتاج الشرك الذي قيل بدائي شرك الأوثان بدائي؟ لا أشيء بارس الله فيه. كلمة الشرك بدائي نزل في القرآن فيه؟ أقول لا. لا. ما تخافش. ولا في السنة. من الذي يتكلم جيد من الناس؟ حاولوا أن تفهموا ماذا يعني بهذه الكلمة، كما يروى عن بعض السلف: التمس لأخيك عذرا. هذا إذا كان الإيمان حدود القلب. نعم، من حدود الاعتقاد تتسع وتتعامى حتى تتناول كل جوانب من جوانب الحياة. وقضية الحاكمية بذلك كذلك فروعها أو كلمة خطأ، فهذا من شذوذات الكتب ليوسع به دائرة التكفير. ألا ترون أن هذا إلزام وما لا يلزم؟ لمن يخالف منهجه، ما هو يكفر الآخرين، مجرد أي واحد يخالف منهجه يريد بهذا يكفر. ما رسول ذلك عنه؟ أنا أعتقد الرجل ليس عالما، لا شك أنه نعم، لكن له كلمات حقيقة خاصة في السجن. كان في إعلام الموقعين هو نفس الكلام بالتمام، ويقول التوحيد يشمل كذا ويشمل كذا وينبثق من القلب إلى الأعضاء إلى غير ذلك، يشابه هذا الكلام. لكن لأنه حديث الآحاد لا تثبت في عقيدة، وكنت أقول لهم أن قولكم هذا رفعوا كلمة لا يجوز ووضعوا لا يجوز. صارت العقيدة الآن يجوز يجوز الأخذ بحديث الآهات في العقيدة، من قبل كانوا يقولون لا يجوز، عدلوها إلى لا يجب. لا يجب يعني العقيدة الشرعية، إن شئت أن لا تأخذ وإن شئت أن تأخذ، أما من قبل قالوا لا يجوز. لكان القول على العكس هو الأقرب إلى الصواب، ذلك لأن كل حكم يتضمن عقيدة، فإذا عرمي هذا لأن ما في دليل قطعي السبوق قطعي البلاد، ولكن طبعا بسبب إبطال دعوى المؤمنة أيضا. المهم أنت اعتقادك بأن في أعذاب قبر أو ما في أعذاب قبر ما يغير شيء من منطلقك في حياتك في عملك، هذا يصبح حقيقي لك أكيد، لكن أريد التفصيل بين الأحكام الشرعية، فكل حكم يتضمن عقيدة. أنت تقول هذا حرام أي تعتقد أنه حرام، تقول هذا فرض أي تعتقد أنه فرض، وهكذا للأحكام الخمسة كما يقولون. أيضا الإسلام كله عقيدة، هذه حقيقة، وهذه عقيدة حين ذهب لابد أن تحفظ صاحبها على